نعم. وللمفتي المنتسب أربعة أحوال. فيها بدون رجوع الى الله ويستدل بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وبقوله تعالى لكن ما الذي ادرانا ان الايسر من اقوال العلماء هو الصواب الموافق للكتاب والسنه؟ جعل هذا لا غلط. نعم. لا يفتي في مسألة يظن أنه فتوى فيها حكومة. نعم. أليس الفتوى والحكومة تكون نفس المؤداها واحدة ونتيجتها واحدة؟ لا لا. يعني قد يكون عند الخصم ما لم يبينه المستفتي. وهذا يقع كثيرا. ولا يكون القاضي حجة على هذا المستفتي الأول. نعم. لأنه إنما أفتى على حال وهذا شيء ضابط. أبدا لا ما هو. الخصم الخصم أعلم ما يعني. وأنت قلت لذلك اليوم كذا وكذا وما الذي أدرانا أن عند خصمه ما ليس عنده. نعم شيخ بالنسبة لأن يفتي المفتي حسب الحال حسب الحال. نعم. ننظر إلى حال المستفتي. نعم. قد يشدد عليه وقد يتساهل معه. نعم. لكن شرط أنه في إطار الأدلة. نعم. يعني هذا أنه مثلا لا يحرم عليه يعني قد يصل إلى أنه يحرم عليه حلالا يعني يشدد عليه إلى أن يمنعه. أليس عمر منع الناس من الرجوع إلى زوجاتهم إذا طلقوا ثلاثا؟ أن مهمتي قد تكون معها أولاد ومع ذلك منع الرجعة. نعم. شكرا مفتي إذا أخذ أنه يكون هو أول الناس عملا بهذه الفترة. نعم. لكن بعض طلبة العلم يقولون بعض الأمور التي تمنع من باب سد الذريعة أنها تعمل يعني يفتي الناس بالمنع وهو يجد نفس العمل بها لأن الذريعة هنا مأمونة كذا ومثل ذلك يقول مثل من تصرفت في حق غيره كمال اليتيم والصدقات لا يجوز له أن يتصرف بها إلا بالأصل وهو يستقرض منها ويدين منها لأنه يقول هذا مأمون إن شاء الله. لا هذا ليس بمأمون إطلاق. لا ظننت مسائل أخرى حقيقة بعض الناس يعني يقول هذه لو أفتح الباب للناس ما من ضبط لكن أنا بنفسي ضابط نفسي ما يكون لكن أما مسألة المال هذا غلط. استقرض مثلا هل يأمن أنه يوفي قبل من مال اليتيم أو من مال موكل فيه كوصية ما يعمل بعض العلماء قال بها ما سمعت عنه قال بها ولو قال بها فهو غصر. أما مسائل أخرى يعني سد الذرائع يمكن أني أنا أرى من الاحتياط أن لا يعني كيف يقضى الله يوم القيامة إذا قال لو حرمت على عبادك كذا وأنت فعلت والأموال لا يتصرف لا أبدا الأموال ما يجوز إطلاقا. سليم والله أنت شيخ تقسيم ذكوة يا شيخ مثل ما ذكر ابن نور والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله من طلق عنه ولو واحد بلغ عنه أي نعم يا شيخ قبل أن الإنسان وثق من نفسه وعلم أنها من أحكام الشرع وجاء واحد محتاج يجينا إن شاء الله يا سليم يجينا إن شاء الله ما تقرب به عينه وتطمئن إليه نفسه في المجتهد الثاني الذي غير مستقل كلامه في المجتهد المستقل ولذلك هو نفسه النووي يقول هذا من زمان ما يوجد. نعم نعم يعني لوها لا أرجح ما قرناه الشيخ على الاشتراك الشيخ المفتي

أن الرافضة لا يرون الطلاق الثلاث لا يقع أبدا لا واحدة ولا أكثر، يقول أن هذا ليس عليهم الله ورسوله فيكون مردودا. هو يقصد بذلك التقوية. أبدا هو على كل حال إذا كان هذا القول لا يقوي بدعته ولكنه يقوي جانب الحق فلا بأس، لأن يعني أهل البدع عندهم علماء لا شك، لكن علماء بعضهم ضال والعياذ بالله. أن تعرف أن العوام ما عندهم علم، وإذا قلنا اتبع من ترى ذهب يتبع الرخص، هذا الغالب على العام أن يتبع الرخص، فمثل يقول إنه يريد أن يشرب الدخان لأن بعض العلماء حله، ما يمكن هذا، أو تقول المرأة أنها تريد أن تخرج كاشفة الوجه لأن بعض العلماء حله، هذا لا يمكن، يعني يفرق نظام المسلم. أبدا أنا أرى أن العوام لا يختلفون عما عليه علماء أبدا، وهذا ما رأيته في فتوى للشيخ ابن عبد الرحمن رحمه الله عن شخص أظن في الدخان، قال لا قال العام يقلل علماء بلده. نعم لا هم ما أظن لا هذا كما علمت ليس تقييدا في الواقع، ليس تقييدا، لكن الحالة الثالثة والرابعة ضعيفة جدا، والآن لهذا أيضا عند الشافعية ربما من هذه الاصطلاحات عندهم ما نعرف. نعم إيش فقيها الناس مننا أنه ليس عنده تعصب وليس عنده انكماش، هذا اللي راح يعني إذا بهذه الشروط اللي ذكروا ما هم لا يمكن أن يوجد، يمكن فيما سبق يعني فيما يأتي ولا أما ما يأتي ما نفي العلم عند الله، لا يمكن أن يبني على علم المتقدمين، لا يعني ياخذ اقوال العلماء الاولين ويرجحها بالادله يكون مستقلا، ما في شيء اجل معناه ما يوجد مستقل من عهد الصحابه يرجو حتى العلم ما هو مستقل. الشيخ ماذا يقول مستقل؟ نعم ما اظن مستقل، ولا شك انه رحمه الله مجتهد، لكن يكون مستقل لا ينتسب الى امام هو مستقل، وينتسب الى امام يتكلم عن الإمام أحمد ويبني فقه على ماذا بين الإمام أحمد. نعم نجاري بعض الطلبة يعني يقول أن هذه الشروط التي وضعها الشيخ رحمه الله قد تكون ما أنزل الله بها من سلطان، إيش؟ يقول أنها شروط هذه ليست واجبة تقدم بها، كان السلف يأخذون من أمهات الكتب كذا. هذا يقوله من يقول أنا من الجلاء وطلاع الثنايا متى أضع الإمامة تعرفون، من يرى نفسه مجتهدا مستقلا وهو لا يعرف من الفقه إلا كتاب الطهارة، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح أبدا، ولهذا يضلون كثيرا، تجدهم يضلون كثيرا في أمور واضحة. انتهى الوقت. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06